Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Usul al-Sitta li Fadilat al-Shaykh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. L'explication des six fondements par l'éminent savant al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 8. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الأصل الرابع وقبل هذا نراجع الثالث فمن يلخص qui c'est qui résume الأصل الثالث il résume par point avec des أدلة كذا قال كذا كذا الدليل كذا يلا واحد تفضل عبد الملك كومونس انا من تمام الاجتماع انا من تمام الاجتماع الطاعة لولي الامر نعم الاصل الثالث السمع والطاعة لولي الامر تفضل اذكر دليلا على الاصل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأولي الأمر منكم أحسنت الآن فسر أولي الأمر سكي أولي الأمر الأمر هم العلماء ما عنده العلماء والحكام كما نص على ذلك ابن كثير في التفسير تفسير الآية قال الظاهر هم العلماء والحكام زد شني فما هي عقيدة أهل السنة في هذا الباب أن يجعل الحديث المعروف يجب طاعة ولي الأمر في غير المعصية قل هكذا غير المعصية صافي غونتخي المباح والطاعة إلى آخره واذكر دليل أنتم شاك فوا بديتو المسألة دونا دليل الآن تدي سا تدي قال الله كذا وقال الرسول كذا حتى أصل ثابت نعم الآية ما فيها الأمر ما فيها الطاعة في المعروف فيها الطاعة المطلقة أو فيها الطاعة أنت اسكو جو فيديغ سي ماذا؟ تفضل تحت طاعة تكون تحت طاعة الله وطاعة الرسول كيف هذا؟ نعم ذكر الطاعة في حق الله وفي حق الرسول أما أولي الأمر ما ذكر الطاعة قال وأولي الأمر فتستفيد من هذا ماذا أحسنت ومن السنة لا هذا ما فيه من معروف نحن نريد دليل على أن السمع والطاعة في غير المعصية قال عيسى الصلاة والسلام نعم إنما الطاعة بالمعروف إنما الطاعة بالمعروف قال عيسى الصلاة والسلام قال وقال في الحديث قرأنا أمس في غير معصية وقال إلا أن تروا كفرا بواح إلا أن تروا كفرا بواح لا سمع ولا طاعة هذه أدلة على هذا زيد من يزيد من يزيد الآن استفدنا أن عقيدة أهل السنة الطاعة السمع والطاعة استفدنا أن السمع والطاعة في غير معصية أي تو لي سوي با في دون لي بيشي إلى آخره فبقي أشياء تفضل لا يجوز الخروج عليهم لا يجوز الخروج عليهم ما الدليل على هذا ما الدليل على هذا قال الله قال الرسول on en a sorti une dizaine أمس تفضل تفضل هذه المعنى أحسنت حي حذيفة اسمع وأطع ولو أخذ مالك وضرب ظهرك أدلة أخرى. ولو تأمر عليكم عبد، أي لا تخرج ولو تأمر عليك عبد حبشي. ماذا؟ بقي الحل إذا حصل الظلم، ماذا؟ ماذا يفعل الإنسان؟ الآن الإنسان يسكت وبيغ، يسكت ويكتي، فإذا حصل فتن ماذا يفعل؟ أولا الصبر. ما الدليل؟ الدليل على الصبر أدلة كثيرة، ولو أن دليل عام في الصبر. نعم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي هذا المجال الإنسان يتواصى بالصبر، يتواصى بالصبر. نعم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث حق أن تصبر. نعم، الثانية الدعاء. ما الدليل؟ ما الدليل على الدعاء؟ نعم، عوني يستجب لكم. وأحاديث كثيرة وآيات كثيرة. من يدعوني فأستجيب له، حديث أبي هريرة، حديث النزول. فهذا خلاصة هذا الباب، السمع والطاعة في المعروف في غير المعصية. ثم إذا حصل الظلم أو جور، ما دام أن هذا الحاكم مسلم، الإنسان يصبر ويدعو الله عز وجل بالفرج، حتى إما يصلح هذا الأمير أو الله عز وجل يبدله بمن هو أفضل منه. هذا أما الخروج فلا يجوز مطلقا على المسلم، لا يجوز. أما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواح، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سيأتي زمان، سيأتي أمراء يفعلون ويفعلون، قال بعض الصحابة أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج عليه، قال لا، إلا أن تروا كفرا بواح. حديث آخر إلا أو لا تخرج عليهم، يعني بمعنى الحديث يعني ما دام يصلوا. تستفيد من هاتين الروايتين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن في الحديث الأول قال أو نهاهم عن الخروج لأنه كفر بواح، وفي الحديث الآخر يعني ما دام أن هؤلاء يصلون فلا يجوز الخروج. فتستفيد أن ترك الصلاة من الكفر البواح، من الكفر البواح، فترك الصلاة كافر. ومن أقوى الأدلة ها يعني ما ذكرنا. بقي شيء، ما معنى كفر بواح؟ ما ذكرناه أمس، قال في آخر الشرح، قال نعم، قال إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على الطاعة ولي الأمر الفاسق والظالم الذي عندهم لم يصدر منه كفر بواح، عندهم عليه من الله سلطان، أي لا يجوز الخروج إلا أن ترى كفرا بواح. ما معنى الكفر البواح ياسين؟ أحسنت، كفر الواضح، كفر بواح أي واضح لا إشكال فيه، مثل يقول مثلا شو نصراني، شو يهودي، جو بلود الإسلام، جو كذا، هذا كافر واضح. أما للشوز وكياندوت كما يفعل بعض الناس، إذا في كذا ونوطنج كذا إيباغي كذا، لا يجوز هذا، لا يجوز الخروج عليه، لأن هذه مجرد ظنون، وأحيانا سبادي كفر، أحيانا سيدة معاصي، فلا يجوز الخروج عليه إلا بالكفر الواضح. وحتى هذا الخروج لابد من شروط، ولو سيسان كافر، ولو سوف كفر بواح، لا يجوز الخروج إلا بشروط ذكرها أهل العلم. ونحن ذكرناها في اللمعة فيما أذكر في لمعة الاعتقاد. فمن يعيد هذه الشروط أي الخروج على الكافر، أما المسلم لا يجوز الخروج، تصبر وتدعو له. أما الكافر يجوز الخروج بشروط. الشرط الأول فؤاد أحسنت، القدرة. ما الدليل على القدرة؟ نعم لا بس دليل آخر عام لا ثم نعم، لكن هذا ليس في أدلة في القدرة واضح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. الثاني، الشرط الثاني بعد القدرة نعم المصلحة، أن يكون مصلحة. المصلحة بقى تخف الشروط. ما هي هذه المصلحة؟ لا يكون بين المسلمين. أحسنت، أن لا يكون قتال بين المسلمين. الشرط الأول القدرة، الشرط الثاني أن لا يكون القتال بين المسلمين، لأن الحاكم صفيتا كافر إسونغمي أو الشعب سيدي مسلمين لا يجوز في هذا الحال. سي القتال لاغمي سيدي مسلمين لسو كيف الخروج سيدي مسلمين لا يجوز، ولو سي سان كافر، لأن القتال يبقى تدخل المسلمين ولا يجوز. لا يحل يعني دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما تعلمون الحديث، حديث ابن مسعود وغيره. كذلك نسينا ماذا؟ أحسن، غلبة الظن أنهم سيزيلون هذا الكافر. أما سيساب يبف با كذا يسخط يزود الدوت يبقون بالان لا يجوز الخروج إلا بغلبة الظن أي سوى بخسك سور كيفون انلوي أبك لدوز الشروط. كذلك أحسن، يكون بديل إذا انلوي الكافر يمت مسلم. أما طالب ان جويف تما نصراني تما كريتين لا يجوز، الكفر ملة واحدة. فنعم هذه الشروط ذكرها أهل العلم، يعني إذا توفرت أقوال العلماء ف يعني ينظر مع العلماء. أما هكذا الخروج كما يفعل الآن لا يجوز ولو سيسان كافر، يعني لأن كثير الآن من الأحيان يبقى هذه الشروط، إما المسلمون يسوا ضعيف، إما القتال بيت أدخل مسلمين، إما كذا إما كذا. فالإنسان في هذه المسألة يستبك أهل العلم تصل خلاصة شو كونس الشروط أو شو اللي كوني با أو يسون الشروط أو يسون با شو يستبك أهل العلم هم يبوي كما فير مع هذا الحاكم إلى آخره. أما واحد يفونس من هنا واحد في الخروج من هنا، يعني تعلمون الأمر بيت فوضى. قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الإنسان يغوي إلى هؤلاء، يغوي إلى أهل العلم. أما كل واحد يفسكي بونس، كل واحد يفدي فتوى، كل واحد هذا يعني سيحصل الضرر أكثر من المصالح، أكثر من المصالح. فلا يجوز الخروج على الحاكم المسلم مطلقا كما استفدنا أمس. أما الكافر الذي يعني يرى منه الكفر البواح فهذا يعني بالشروط المتقدمة، القدرة والمصلحة وأن لا يكون القتال بين المسلمين وأن يكون البديل مسلم إلى آخر. أما الحكام الآن في بلاد المسلمين فكما تعلمون مسلمون، مسلمون إلا من أفتى أهل العلم أنه كافر إلى آخر. أما الأصل المسلمين فلا يجوز الخروج عليهم، والإنسان يصبر والإنسان يصلح نفسه. سيقعكم منادي أمس يقعد الحاكم هو سامجرم، اصلح نفسك ثم انت يوم القيامه الله يبغى دوموندي سور توي يبغى دوموندي سور لو روي فلان او لو بريزيدون فلان ابدا. اصلح نفسك والانسان يغلط في هذا. بعض الناس دائما الى في كذا الى الى بارتي لا اتركه لوي va rendre compte انت va rendre compte انت ضعيف essaye de t'en sortir toi et ta famille ف احمد الله سي تاريف ا تنسورتير توي تا فامي. اما بعض الناس لوي il arrive pas à s'en sortir sa famille c'est la catastrophe il va voir le roi fulan. هذا بعيد جدا. الإنسان يغلط في هذه الأمور، هذه الأمور على الرجال، على دي علماء على دي الناس اللي سوكب دو هذا أما أنت أيها المسكين essaye de t'en sortir si t'arrives à faire tes 5 salats t'arrives à faire siyam t'arrives à sortir zakat t'arrives à t'habiller comme un musulman t'arrives à te sortir des kuffars pour ceux qui vivent parmi les kuffars t'arrives à te lobe l'ilm à prendre ton din c'est quoi le tawhid c'est quoi le shahada c'est quoi kada t'arrives à tu fais pas de mal aux autres il a akhiré tu respectes tes parents tu respectes les autres tu hajar ahl al-bida' tu restes avec ahl al-sunnah tu seras à la khir ولو الحاكم سي جو سي با كي تو على خير اما تي مقصر بي تي با فور الحاكم سا سي با من الحكمه ابدا فنسال الله عز وجل ان يصلح ولاة الامور ندخل في الاصل الرابع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم هذا الأصل أصل عظيم في العلم والعلماء لماذا؟ لأن الدين مبني على هذا الأصل على العلم الإنسان سيرا بعض علم Il ne va pas connaître son dîn. Léanna d'dîn, il est mabni bil ilm. Qala azza wa jal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fait, tu ne peux pas connaître asl al-usul. Et la chose qui fait rentrer vers l'islam, c'est le shahada, tu ne peux pas la connaître illa bil ilm. Fa'lam. Allah azza wa jal ne l'a pas dit fa'qul. Il a dit fa'lam. Léanna shahada, shahada la yakfi fiha al-qawl. Comme on a vu et comme on va voir, bi idnillah. La abud min ilm. Fait, d'dîn, hada, il est mabni ala l'ilm. Wa hada l'ilm, يعني هذا العلم إلى دي بيرسون خاص يحملون هذا العلم العلماء وطلبة العلم فالعلماء هم يعني حملت هذا العلم فالإنسان يدوى أبخوض العلم يبقى أبخوض العلم إلا عند العلماء فلا بيرسون كيف العلم كيف عشان يقاغي لا أبخوض عبا العلم يبقى أبخوض الظلال ولو سيلا بنية كم من الناس إذا بين بنية يقول العلم يسوى بخشي دي زقاغي إلى بابخي بل انحرف فلا بد هذا الأصل العلم والعلماء العلم العلم الشرعي كما سيأتي النافع الكتاب والسنة العلماء علماء أهل السنة هذا الإنسان ينتفع به هذا أصل من أصول الدين لماذا؟ لأن تشبباك بخط الدين إلا بالعلم إلا بالعلم العلم تلبخو عند أهله العلم تلبخو عند أهله Si tu veux apprendre din, tu dois apprendre chez Ahl al-Din, Ahl al-Ilm. On avait un exemple fait dunya. Fait dunya. Tu veux te soigner, tu vas pas chez un mécanicien, tu vas chez le docteur. Tu veux réparer ta voiture, tu vas pas chez le dentiste. Abadan. Fait din hakada. Tu vas apprendre ton din, tu vas chez l'alim. Chacun a sa place. Al-Din, il a des ulama, il a des tullab, il a des kada. Al-insan, il s'estafid minhum. Et حتى هؤلاء regarde ceux qui sont à la sunna qui sont à la haq اما بعض الناس يعني il prend l'ilm هكذا un jour il prend du journal un jour d'internet un jour de son voisin un jour de son père un jour حتى il apprend rien du tout لان العلم يعني كما تعلمون c'est pas هكذا c'est pas هكذا العلم il faut des années il faut كذا il a des gens خاص لهذا الامه تستفيد من هؤلاء فهذا اصل عظيم قال حفظه الله أي شيخ الفوزان في الشرح قال هذا أصل عظيم وهو بيان المراد بالعلم ما المراد بالعلم هنا قال وهو بيان المراد بالعلم سيكو المراد بالعلم هنا أحسن العلم الشرعي قال وهو أن العلم هو العلم الشرعي المبني على كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أصل العلم كما قال ابن القيم العلم قال الله قال الرسول والزاد قال الصحابة فالعلم الأصل هذا الكتاب والسنة سيسا العلم العلم الشرعي سيسا قال الله قال الرسول تستفيد من هذا قال فلان قال الشيخ فلان سيبا دو علم إلا سيلي مبني على هذا tu peux avoir la parole d'un savant فما بالك en dessous des savants فحتى السافون سينما من البغول et elle est pas appuyée par un dalil من الكتاب ومن السنة لا تأخذ comme on a vu أمس les paroles de l'imam Shafi'i l'imam Ahmed il a fait فالعلم c'est هذا قال الله قال الرسول tu Tu rajoutes avec tout ça, fahm al-salaf al-umma. C'est obligé. Alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin. Qala azza wa jalla wa man yushaqiq al-rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. Fala bud min sabil al-mu'minin. T'es obligé de comprendre le din comme ils l'ont compris, ha'oula. Ils l'ont compris, ha'oula. Lian nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul khayrun nas qarni. T'es obligé de t'estafine min hadi al-khayriya anta. Amma tu viens et tu prends des non-sources, min al-kitab ou sunnah, et tu les comprends comme toi tu le veux, au fulan, là. Là. Enfin, ça suffit pas. Obliger le kitab ou le sunnah et tu les comprends comme le salaf. Hada, c'est wajib. C'est hakada, tu vas comprendre ton din et tu vas être guidé bi-idnillah. T'estafine min hada anna qawl fulan ou fulan, c'est pas un dalil. لأن الآن نحن نسك سيسا العلم et c'est avec ça que tu bases ta religion. فسي مثلا الفلاني دي فلاني لدي يبا الدليل c'est pas du علم هذا c'est pas un دليل الدليل قال الله قال الرسول على فهم السلام العالم سيد في الفتوى أو يتموت هو يزباس sur هذا يدي مثلا فك هذا لأن الرسول قال كذا أما سيد دين شوز et tu trouves qu'il n'y a pas de دليل أو contre des دليل tu prends pas. Comme on a vu, hadith ibn Abbas marfou, wa qawli man malik, kullu yurqad mi qawli wa yurad, illa nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou illa sahib hadha al-qabr. Hada, c'est ça l'ilm, et c'est ça l'huda. Amma taqlid la yajouz. Taqlid, on a vu, c'est haram. Léana taqlid, tu vas khalif hada. Donc, tu vas suivre une personne, et khalif le sunnah, si tu le suis, tu vas khalif la sunnah. Fa la yajouz dek. La yajouz di ahad ki khalif le sunnah. Ka ilm anka. Qal. هذا هو العلم النافع أما علوم الدنيا من الحرف والصناعات والطب وغير ذلك هذه لا يطلق عليها العلم بدون قيد هذه علوم الدنيا الآن تستفيد أن مراد شيخ الإسلام أن تصل العلم الشرعي حتى في النصوص ديك تدخل دليل من الكتاب والسنة وكذا العلم المراد العلم الشرعي أي القرآن السنة سيبا العلم لا سيانس مودرن الآن أو لا سيانس يعني لا ميدسين كذا لا لا صغير أبو هذا الله عز وجل ديك يبارد العلم أو الرسول لما مدحوا العلم في العلم الشرعي أي الكتاب والسنة أما هذه العلوم لا تنفع سي لا كونتخدي با الإسلام طيب سي لا كونتخدي با الإسلام أما سي لا كونتخدي الإسلام سي با علم نافع أبدا قال هذا لا يطلق عليها لا يطلق عليها العلم بدون قيد فإذا قيل العلم والذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي هذا ديك تنتضي أدلة Et des paroles de savants sur Al-Ilm, les bienfaits du Ilm, les bienfaits de la science, c'est Al-Kitab ou Sunnah. Il y en a beaucoup de gens qui croient que c'est l'Ilm, maintenant c'est un docteur ou c'est un chirurgien qui gada, il y a un homme qui rentre dans Gada. Ah, madame. Tu peux être un chirurgien et un jahl fi din. Tu peux être un avocat et un munharib fi din. Tu peux être un kada et un kada. Là. Là, Bouddha, nous parlons de l'Ilm al-Shara'i. Ça peut être un maçon et c'est un alam fi Sunnah. Ça peut être qu'il vend des légumes ou des fruits, c'est un imam fi sunnah. Enfin, l'insan ne mélange pas hada. Hada, c'est deux choses différentes. L'ilm shar'i, c'est à part. Et l'ilm dunyawi, c'est à part. Tu trouves maintenant des gens, ils sont forts, puis l'ilm dunya, c'est min akfar al-kuffar. C'est un chirurgien, c'est un grand médecin, c'est un kafir. Tu trouves un alim sunnah, il ne connaît pas l'umour dunya. Il ne connaît pas l'amour de Dunya. Cheikh Mokbel, alayhi rahmatullah, hatta la monnaie, il ne la connaissait pas. Comme il dit, il lui passait à rien de l'argent, il n'avait pas le mizan. Il n'était pas haoul hada. Il lui passait à tant de rial, il ne savait pas combien il peut acheter avec kada, kada. Il était mashroul bil ilm. C'est un imam fi sunna. Tu peux trouver un hadsan. Il est chirurgien fi kada, kada, c'est min ajhal al jahili. Tu lui demandes, ma'na la ilaha illallah, il ne la connaît pas. L'insan, il ne mélange pas, il fait bien une différence. Mais on parle de l'ilm shar'i. Amma ilm de Dunya, si ça sert pour din la base, si ça ne contredit pas din la base, mais si ça contredit din ou il a akhiré, ça comme tu sais, la yajouz. قال إنما يقال أو قبل هذا قال والذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي أما علم الحرف والصناعات والمهن فهذه علوم مباحة العلوم هذه هي علوم دنيوية إما لا ميدسين إما لا يعني العلوم الجديدة هذه الانفورماتيك لكذا لكذا هذه شيء آخر هذه مباحة دونك الكونتخ دي با الدين لماذا يدي مباحة ونريد قاعدة في هذا نحن شو tu l'as mixé à ta façon. On veut. Lakin le nas qu'on avait donné. Ahsan, t'as l'asl. Fi umur al-dunya al-ibaha. Al-asl fi umur al-dunya al-ibaha. Fa matalan, une science kada, l'asl c'est mouba. Une personne maintenant va apprendre la médecine, elle va apprendre kada, l'asl c'est mouba. Tant qu'il n'y a pas un dalil qui contredit le dîme. Maintenant, il va apprendre un ilm. Nous, on lui dit c'est mouba al-asl. Comment ils nous disent ilm, il y a de la mixité. On lui dit haram. T'as pas le droit, sans cette mixité. T'as pas le droit de te mélanger. وهكذا. أو ينودي هذا العلم يا كذا ينعقد بزار مثلا العلم كذا إذا أبخن مثلا كلهم يدسان دو سنج أو كذا أو يدي لا يجوز رونت بابي هذا حرام أو علم الكلام علم الكلام مثلا يدفرم الصفات أو كذا لا يجوز تطور أبخن هذا أما علم مباح مثلا إلا أبخن فيغ دي تليفون إلا أبخن فيغ انفواتور إلا أبخن هذا سمو مباح يجوز لا يجوز لا Si il y a une chose haram, il apprend à faire des photos, des images. Là, haram alayk. Haram alayk. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit les photos. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'effacer les photos. Il a, comme dans le hadith Ali, il a tamastaha. Si tu vois une photo, tu dois l'enlever. Il m'a l'effacer, il m'a la brûler. Il apprend à faire des télés, il apprend à faire des caméras. Haram alayk. Là, il y a juste. Tu n'as pas le droit de faire des photos. Kayf anta, tu vas faire un appareil qui fait des photos. Là, il y a juste. فهذا سسا القاعدة الأصل الإباحة أي الأصل كسوتوريزي سوف سيان دليل كي موتك سانتغل أما العلم الشرعي فهذا من أفضل العبادات قال ولا يطلق عليها اسم العلم بدون قيد نعم إنما يقال علم الهندسة وعلم الطب هذا ديك سبا علم الشرعي ديك تدي العلم ديك تدي العلم بدون قيد المراد سيكوا العلم الشرعي ديك تدي علم هكذا مثلا ودي يفطلب العلم بابا كومبخوند يفطلب العلم لا ميديسين ولا العلم سي الدين سي تو في بارلي دا علم اوتر كو العلم الشرعي شو قيد Tu précises, tu dis ilm de la médecine, ilm de ma adri ish, hakada. قال انما يقال علم الهندسة وعلم الطب لكن للأسف أصبح الآن في عرف الناس إذا قيل العلم فإنه يراد به العلم الحديث ويقولون إذا سمعوا شيئا من القرآن هذا يشهد له العلم الحديث وإذا جاء حديث قالوا هذا يشهد له العلم في كثير من الأمور انقلبت الموازين كثير من الأمور حتى في هذا بعض الناس الآن إلى أنطوا علم يبنس ديركت وعلم دي الدنيا لا سيانس دي كذا لا سيانس دي كذا نحن لا العلم المسلم ديك أنطوا العلم في نصوص الكتاب والسنة المراد به الكتاب والسنة العلم الشرعي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام سيصال المراد أما بعض الناس الآن لا حتى إذا أعطى نيفو يقولون مثلا يقولون إذا سمعوا شيء من القرآن يشهد له علم حديث مثلا إلى أنطوا فيرس القرآن Il dit, ouais, c'est vrai, on a vu dans la médecine, kada, kada. La haja li hada. Mais nous, Allah, alhamd, on n'a pas de doute. Si Allah, il a dit kada, c'est kada. Ils ont trouvé ou ils n'ont pas trouvé. Ama wa'ad al-nas, il adapte le Coran avec la science d'aujourd'hui. Ah, maïm bari hada. Maïm bari hada. Les anna, le jour où tu vas tomber sur un verset du Coran, ou tu vas lire un verset du Coran, tu vas le comprendre, hum, ils vont t'emmener la mas'ala, elle va contredire le Coran, tu vas avoir des doutes. Qui disent Ashab al-Dunya, maintenant, ils sont d'accord avec le Coran, Amla, Anta, ça ne doit rien changer. Les Anna Kalam Rabbul Alamin, Anta, tu y crois. Prends l'exemple, la Masala qu'on avait vu, le soleil. نحن نرى بدايه الادله واضح ان الشمس تجري لمستقر لها الى اخره كم من ايات النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر اتدري اين تذهب اي بال الشمس قال له موتخ ان الشمس الفايل في السجود تحت عرش الرحمن سموت ان سو دي بلاس اي اون افي فيو اجماع المسلمين واهل الكتاب على هذا الإجماع يا با خلاف بهذا تشوف الآن بعض الناس vu que la science هذه la science d'aujourd'hui كما تعلمون ils ont inventé le système solaire on a le soleil il est ثابت le soleil c'est le centre et les planètes elles tournent autour ça ça خالف الكتاب والسنة pourtant عندهم c'est du علم عندنا c'est du كفر لأنه contredit le kitab et le sunna كما قال شيخ ابن باز قال شيخ ابن باز هذا كفر si c'est tu lui montres et continue à contredire le Coran هذا c'est du كفر واضح فالإنسان ينتبه الإنسان من أصل الكتاب والسنة ولا يلتفت إلى هذه الأمور Qui c'est qui est d'aïman fi hada? بعض الناس sont d'aïman fi hada. Un aïa min al-Qur'an, ils cherchent les docteurs madris qu'ils ont dit fulan, fulan, fulan. Hatta ta'ibou wa at'abou al-nas ma'ahoum. Al-ikhwan al-muflisoum. هؤلاء sont حول هذا دائما حتى انحرفوا حتى انحرفوا ils ont des doutes في كثير من الأمور. Comment ça s'appelle? Ceci est la vérité. Tachabat, tachabat, tout ça à la fin pour nous montrer l'embryon et les cadavres. Hatta al-kuffar, ils connaissent ça. Tout tourne au fait de tawhid al-rububiyya. Had al-rajul, c'est un munharif, un za'ir. Zandani, c'est un za'ir. Il a un kitab qui s'appelle tawhid al-khaliq. Pendant des heures, tu le lis, à la fin, Allah c'est le khaliq. Abu Jahal et Abu Lahab, ils sont d'accord avec le kitab. Il n'y a aucun khilaf. Aucun khilaf. فهذا سائر سامنحرف سانظال الشيخ يحيى حفظه الله إلى إكخار الرب على الكتاب الصبح الشارق الصبح الشارق مقدمة الشيخ مقبل والشيخ نجمي عليهما رحمة الله سان كتاب نافع الرد على il parle du soleil زنداني هو يغنط بكو في هذا الصليل بوش با الشيخ يحيى الورد il parle de توحيد الربوبية الورد إلى آخر تستفيد منه الشيخ الفوزان حفظه الله صار العلم الآن يطلق على علم الحرف والصناعات والطب وغير ذلك أي علم الدنيا قال مع أنه قد يكون جهلا نعم كما نادوني الإكزامب مثلا بعضهم ils ont fait des études ils ont fait des études يخالف الكتاب والسنة واحد il a dit l'homme il descend du singe واحد il a dit la soleil il tombe pas tout ça c'est du علم عندهم c'est des docteurs des savants عندهم qui disent ça et نحن c'est du كفر عندنا فلا تظن que celui qui a du علم الدنيا va avoir du علم الدين لا علم الدين c'est من الله et c'est une عبادة c'est pas de la dunia قال مع أنه قد يكون جهلا لأنه قد يعتري شيء من الخطأ الكثير نعم قد يكون فيه خطأ كثير وقد يكون فيه ضلال مبين نعم أحيانا هم يستخون يدس كذا أحيانا سيجي كفر واضح فالإنسان ينتبه يبخون با علم الشرعي من هؤلاء هؤلاء si leur ilm ils contredisent pas le kitab au sunnah t'astafid men maintenant ils ont inventé un nouveau médicament ils ont inventé un téléphone ils ont inventé une voiture tant que ça khalif le kitab au sunnah انت tu profites de ça لكن dès qu'ils parlent de din انتبه لأن ils rentrent dans une chose qu'ils maîtrisent pas لأن din c'est revenu à le Coran et le sunnah بعضهم ils connaissent pas le fatiha comment tu vas astafid men voilà chacun à sa place هو il invente un téléphone انت sers-toi du téléphone tant il y a pas de mukhalafa أما يبيان يكمل صار تغطي في الدين لا الدين بخلد العلماء بخلد علماء الشرع هذا قال لأنه مجهود بشري نعم والإنسان إلى ضعيف وخلق الإنسان ضعيف خلاف العلم الشرعي فإنه من الله نعم العليم الخبير قال فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أي القرآن القرآن إلى من رب العالمين يبقى خطأ يبقى فوت لأنه من الله عز وجل كلام الله أما سكيفو لبرسون البشر في علم الدنيا في كذا إلى آخره فهذا يبقى أفوغ ديزغور إيا ديزغور قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وهم علماء الشرع نعم وفوزادي سير قاعدة شك فوقت علم une chose qui parle du ilm du Coran et du Sunnah al murad bihi c'est ilm al shara fa matalan ahyana sa parle du ulama c'est ulama al shara ulama al shara illa c'est un qaid dès que ça parle ulama al yahoud ulama al nasara ila akhir amma itlaq al ilm hakada ça va être ilm al shara fa qawlu innama yakhsha Allah min ibadi al ulama je vais comprendre ulama al din je vais pas comprendre ulama al tib ou ulama kada la je vais comprendre ulama al din hadi c'est une règle وفهمها ستستفيد منها قالوا هم علماء الشرع الذين يعرفون الله عز وجل أما علماء الهندسة والصناعة والاختراع والطب الاختراع اختراع الشيء سينفونت مثلا إلى انفونتي ان تليفون إلى كذا إلى كذا هذا الاختراع والطب فهؤلاء قد يكونون يجهلون حق الله نعم بعضهم سيدي كفار بعضهم تلوفوا إلي فوق دولا ميدسين إسا كافر حتى حق الله اللي كوني با ولو سيدي كوني اللي في با إسا كافر حق الله الله جل وعلا ولا يعرفون الله وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرة. أي نعم يبقى كونة خطأ، لكن الربوبية أو سيسا مسلم الألوهية لكن إلى دي خطأ، أو في الأسماء والصفات إلى دي الشبه إلى آخر. أما علماء السنة فسد علماء في هذا الباب، ولا يعرفون الله وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرة، لكن الذين يعرفون الله هم علماء الشرع. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرحمك الله، لأنهم يعرفون الله بأسمائه وصفاته. هذا عالم، عالم سنة، عالم شرع. هذا يكون يا الله عز وجل avec ses noms avec ses attributs، يكون توحيد الألوهية، يكون العقيدة، عالم، عالم في الدين. أما عالم في الدنيا لا، سبت كافر، سبت مسلم فاسق، سبت مبتدع إلى آخره. قال ويعرفون حقه سبحانه وتعالى، وهذا لا يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة، وإنما قد يحصل به توحيد الربوبية فقط. نعم، حتى توحيد الربوبية on avait vu أنه بالفطرة، celui que sa fitra ne change pas ولو سبا عالم في الطب في كذا يكون أدخل توحيد الربوبية. Si tu lui demandes يعني في كذا qui c'est qui a créé كذا، si sa fitra est طيبة elle n'a pas changé، il saura qu'il y a un créateur. هذا توحيد الربوبية. أما غير هذا أبدا، لأن اللغز صبي بالعلم، صبي بالعلم. si veut connaître كذا il veut connaître كذا، il est obligé de savoir العلم، il veut connaître الفقه، il veut connaître الحديث، il veut connaître. هذا صبي بالعلم. قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. العلم يأتي بالتعلم. فجامي في مثلا أن يكسن للنساء عالم أبدا، أبدا. الرسل والأنبياء هم سبي الوحي، هم سبي الله عز وجل يفيد صلى ريفيلاسيون. أما غير الرسل والأنبياء أوبليجي سي تو أبخون تي أوبليجي تعلم. سا سي جميع الناس، جميع الناس. سا تموت خلال بورتونس دو طلب العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية إلي باغي هكذا، الإمام القيم إلي باغي هكذا، الإمام أحمد إلي باغي هكذا. شو تخوف دي زاني في العلم. أبو إلي تي كوم توا، أن أنفون كوم توا، يجو يكون غيان كوم توا. لكن الاجتهاد، الاجتهاد، الاجتهاد حتى إلى غيبي عالم. على فطرة، فطرة الإسلام التوحيد ربوبية، يكون الإسلام يكون. أما العلم لا، الفطرة سبا يعني يعني علم محدود الربوبية كذا كذا كذا. الولد هو يكون يبقى هذا، هو الولد شن فطرة أربابني بالعلم الله لك خيها كذا. أما العلم تأوبليجيت فغل أسباب. أما واحد مثلا une personne, un enfant, comme on le laisse comme ça, il apprend rien. On l'enferme maintenant quelque part. À 50 ans, c'est un alim. Abadan. C'est impossible. Sunnat Allah Azza wa Jalla, an al-ilm bit-ta'allum. Amma وهذا من حكمة، من حكمة الله عز وجل، الله سر حكيم. أما سين بيرسون اللي بغيت نغ عالم صوت طلب العلم يغفي حكمة. على سقط طلب بيرسون ما طلب العلم هذا ما شاء طب تكش بغيت نغ عالم لا. تعلمون أن الأسباب، أن الأمور لها أسباب. Tu veux construire une maison, abadan, tu t'assois, la maison va pousser toute seule. Ça, c'est... هذا لا. العلم هكذا. C'est la même chose. Tu veux un enfant, il faut te marier. Un matin célibataire, et tu dis un enfant, il va venir Madrid. Aïn, là. Là. فالعلم هكذا. الأمور على دي أسباب. هذه عقيدة أهل السنة، on a vu في باب القدر. والعلم الآن dans le كلام de Cheikh Fawzan on a vu يعني أن العلم له فضل، علم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. et on a vu أن معرفة التوحيد الألوهية إلى آخره صبي بالعلم. فهذا العلم الشرعي له فضائل كثيرة. من يذكر منها؟ أنا جون إكري 1 2 3 4 5 6 7 8. أنا عندي 8 الآن كتبتها، فتفضلوا سي أموك نزيد أو نحذف الذي تفضل. قبل هذا سلوك من الفضل إلى من الدليل. تفضل تفضل وانتخب الدليل سيسان فضل صحيح. نعم هذا المصالح سيسكو باسيدي نحن الآن مصلحة كذا مصلحة كذا، لكن سيكوس فضل شجيع علم الشرعي فضله كذا. تفضلوا يا نويت أنا جنوتي ويت، لكن هنا كثير ستتعبد لله عز وجل على بصيرة. ما الدليل؟ إن هذه هذه سبيلي. نعم أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أحسنت. هذا أن الإنسان بالعلم إذا أدعو الله كوريكتومون فاعلم أنه لا إله إلا الله. هنا أدلي من الكتاب أدلي من السنة. تفضل لو برومي فان دونك أو أدعو الله عز وجل كوم يفو. أحسنت. أن طلب العلم سطريق الجنة. ما الدليل؟ أحسن. من التمس طريقا يلتمس فيه علما. هنا بدي ديك علم سي علم الشرع لأن هنا سي علما. واحد يبين ودي أنا جي تدي لا ميدسين ودي لا هذا الفلسفة في علم الشرعي الكتاب والسنة سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الثاني الناس علم سلاغوت دو الجنة سلاغوت جو باغاد. تفضل الثالث. On l'a vu à la vie. Anna, tu vas adorer Allah comme il faut. Tu vas faire le halal et tu vas t'écarter du haram. Chez Akhar. Il y en a qu'à dire. Anna, où? Anna, Allah Azza wa Jal, il t'akhada al-ulama shuhada. على أعظم مشهود التوحيد. أساس من فضل العلم سلوي كعالم يدخل في هذا. ما الدليل؟ نعم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم وأولو العلم أساس فضل سلوي كعالم يقول في الآية في الآية وفي الآية أفضل الناس العلماء والله عز وجل إذا استابك الملائكة هذا فضل من أعظم الفضائل. تفضل زيد. أحسنت. أن بسبب العلم السبب رفع الدرجات الناس علمي بتلفي العلم الشرعي plus la personne est là plus va être élevé Allah il élève bien sûr s'il est sincère il a نحن tous qu'on parle c'est la personne qui est sincère et elle applique أما celui qui applique pas le Coran حجة لك وعليك. Et celui qui n'applique pas, il a mouchabah bil yahoud. Ghayr il maghdoubi alayhim. Ils connaissent et ils ne font pas. Nous, tout ce qu'on parle, c'est les sincères et ils font. Et ils font. Amma, celui qui ne fait pas, c'est un mounharif en vol. Moutachabah bil yahoud. Fa, al-ilm, on a dit, sabab al-rif'a. Aïe, ça t'élève. Ma dalil? Mada? في مسألة القرآن. أحسنت. إن منزلتك يعني عند آخر آية تقرأها فصموت غنى في الجنة celui qui connaît le Coran فالله يبقى للبيت pour rapport au Coran qui connaît. أحسنت. ومن القرآن نحسن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أي الله عز وجل للاف المؤمنين يعني par rapport au العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم أي المؤمنين والذين أوتوا العلم درجة أي برابو علم الله تعالى أن سافون سي با كوم جاهل. ما الدليل أن سافون سي با كوم جاهل؟ مع أحسنت. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالله عز وجل إلى طلبة العلم والعلماء بلوتش سي بوتيل. تفضل. أحسنت. سبب الرزق العلم الشرعي من أعظم أسباب الرزق. celui qui veut qu'Allah il le risque يطلب العلم. ما الدليل؟ القصة. نعم قصة الأخوين هؤلاء les deux à l'époque du prophète رضي الله عنهم il y avait deux frères واحد il restait avec le prophète عليه الصلاة والسلام والآخر il travaillait ils avaient des champs. Enfin, celui qui avait des champs, il s'est plaint vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Akhi Hada, il m'aide pas. Il est toujours avec toi, ya Rasulallah. Et moi, je travaille tout seul, il m'aide pas. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, La'allaka turzaq bih. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Laisse-le, yaslub l'im. La'allallah azza wa jal, il va turzaq avec son sabab. Ça montre qu'Allah talab l'im, c'est sabab al-risq. Lui et sa famille. Et son frère. Enfin, هذا من أعظم الفضائل أن سلوك الطبيعي الله لا يضيعها أبدا. الله يرزق الحشرات والحيوانات كما طالب علمي فبلدنا. فهذه من فضائل العلم كذلك. زد. ورثة الأنبياء. أحسنت، هذا العلم سيرث الأنبياء. أنبياء ils ont un héritage, c'est العلم. أنت si tu veux prendre profiter de l'héritage de l'أنبياء, prends العلم. العلماء ورثة الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام. فالـ héritiers des prophètes, c'est العلماء. فأنت si tu طلب العلم, tu prends l'héritage des prophètes. Si Allah te facilite, tu deviens عالم, t'es un héritier du prophète. فهذا فضل عظيم. زد نور وهدى تفضل الدليل. صاص واضح سي نور وهدى. نور وهدى دي لك دايره في القران. العدل تفضل دليل. احسنت يا دليل انه يعني هدى وبينات ونور. احسنت كذلك. انظر اسك جي اوبلي كيك شوز. الاول انهم شهداء، شهداء الله عز وجل على وحدانيته، هذا واضح. بقي واحد عندي ما ذكرتموه. بارل فور ارتيكول اختصر. هذا سبا، هذا سبا فضل ديريكت. نعم العلم يستحسن، الكفر يستحسن، الجهل يستحسن. هذا سلفت دو فير الدعوه سا سان فضل، لكن نحن بفضل العلم لو ميم. احسن به تفرق بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين الكفر والايمان، بين البدعه والسنه. افيك العلم تفرق، هذا يغون سكون افي دوني. كذلك ان العلم سي الخير كله، ان العلم سي الخير. قال عليه الصلاه والسلام ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. سلوك بالخير في الدنيا والاخره سا سان فضل عام. الخير سغون تو سكون ادي دو. فهذا تو لو مي لو برومي، ان العلم سي الخير. Celui qu'Allah lui veut du bien, il lui facilite l'ilm. فأنت أيها الطالب si tu طلب العلم sache qu'Allah il veut du bien. والعالم الله il lui veut du bien. وهكذا. كلما une personne elle rentre في العلم الله il lui veut du bien. كذلك طريق الجنة on l'a dit. سبب الرفعة on l'a dit. كذلك أن العلم كلما ازداد العلم ازدادت الخشية. كلما une personne elle a beaucoup de علم كلما il va être أخشع لله. ما الدليل؟ إنما نعم يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء سأخشى الناس لله عز وجل. لكن تكون خبر الآية أن لزوت إذا بات خشية لا، لكن العالم إلى نقص خشية. طالب علمي ما بقول خشية، الجاهل ما بقول خشية plus faible. وهكذا plus t'apprends plus tu vas pouvoir adorer Allah عز وجل على بصيرة كما نقول. هذا الرابع أو الخامس عندي. هذا يكفي. قولي غيبات. الأول أن العلم فيه الخير. الخير كله بالعلم. قال عليه الصلاة والسلام ما يريد الله بالخير يفقهه في الدين. الثاني أن الله عز وجل اتخذ العلماء شهداء على وحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذا الثاني. الثالث أن العلم طريق الجنة. سلاغوت بور الجنة. Celui qui veut الجنة il apprend. لأن s'il apprend il va pouvoir faire الحلال et s'écarter du haram. Et c'est ça طريق الجنة. الحديث ذكرنا. الشاهد سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الرابع سبب الرفعة في الدنيا والآخرة. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. الخامس كلما ازداد العلم ازدادت الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي plus la personne a la du علم plus il va craindre الله عز وجل. On est au combien? السادس. السادس أنه من أعظم أسباب الرزق. الله عز وجل ستة طالب علم وعالم الله يفدني لعلك ترزق به. القصة. السابع إرث الأنبياء. العلم ميراث الأنبياء. الأنبياء كما تعلمون يزغيانسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا درهم ولا دينار، لكن يعني إيلاس العلم. وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. فهذه السبعة السلوي كنا celui qu'on trouve des autres بإذن الله il nous les cite demain. هذا يكفي. demain celui qu'on a en plus الآن vous avez les 7 il nous les emmène demain حتى نكمل الدرس. قال شيخ الإسلام رحمه الله وبيان من تشبه بهم وليس منهم. نعم أهي الآن بعض الناس يغصوا بالعلماء أو يفوق خوخصة العلماء ليس بعض العلماء، فلا بد طالب العلم خاصة والمسلم عامة يكون هذا يستسك العالم يستسك يسب العالم حتى أنت تشبخفت تشبخفت العالم يتفاتن شو جاهل. أما سي لا بيرسون يميلونج سي بداية الانحراف، لأنه إذا بخوض العلم دون بيرسون كي ميتريز با إذا سيقاري معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها في النار. الله عز وجل مطخي بغ دي دعاة دي جون كابل جهنم سلوي كي اللي سوي بغ في النار. فالإنسان ينتبه يبخو العلم النافع، العلم سي كما النغبو أو تبرو كمباري كما أنت أنا ليمون سي تبخو أنا ليمون بور كذا مثلا تبوا جلا ستنتفع به تبوا جلا بل ستنتفع به. سي تبخو une chose et un peu de lait et il y a du poison ça يضرك ça يضرك. هكذا العلم الإنسان يبخو العلم صافي نقي من عند أهله العلماء أهل السنة. قال الشيخ الفوزان المقصود بيان من تشبه بأهل العلم وليس هو من أهل العلم، إنما يحاكي أهل العلم أي لغصان إلى آخره ويتشبه بهم وهو لا يملك رصيدا من العلم. نعم هو إلى قد بقاش هو إلى قد علم في هذا، لكن فلان إلى دي جيت لا جي أنتوندو هذا انتبه هذا انتبه. العلم قال الله قال الرسول إن بيرسون كي تمني المسألة إذا تمنى دليل، أما جي أنتوندو أو ما دي جي لو لا. قال وهذا ضرره عظيم على نفسه وعلى الأمة. نعم يسفج مالا لوي يسفج مالا الزطر، لأن الجهال يفلقون بوا عالم عالم خاصة سيلين صورة إلى إن أبارانس كذا كذا بعض الناس قد يغترون به. فانتبه أنت المسألة سبا لأبارانس أو المسألة سبا جيلو كذا أو المسألة اسكي بارل بك علم أم لا، لأنه يقول على الله بغير علم ويضل الناس بغير علم. قال الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هذا من أظلم الناس سي بارل سون علم خاصة سي فيكس با اي سي كي سي با وهو يبارل اي لي جون سي غارد سا فوت. هذا من أظلم الناس. فتستفيد من هذا أن سي تو كوني با بارل با أحسن لك. نصف العلم الله أعلم كما يقولون. Tu sais pas, tu sais pas. Allahu a'lam. Et si t'es pas, t'as pas étudié, t'es pas talib ilm et l'akhiri, rentre pas dans des choses que tu peux pas. Tu vas faire du mal. Al-insan, si tu veux faire du khayr, awalan atlob al-ilm. Awalan apprends. Apprends. T'as déjà vu un docteur qui fait de la médecine, qui opère les gens, qui soigne, et il a pas étudié sa médecine hadi? Amadan. Amadan. Ou avant qu'il touche à quelqu'un. يعني من حيث الزوبيراسيون من حيث كذا افون كي رونتر يعني كي سوان لي جون لو ميت دون ان اوبيتال الى اخره il faut des années il faut des diplômes il faut كذا. ça c'est في الابدان ça c'est au pire des cas s'il se trompe il va faire du mal à ta main à ton œil كذا. هذا c'est في علم الابدان اي لو كور الى اخره لي مومبر tout ça. ما بالك في علم القلوب علم الدين واحد يبي يكون غير هكذا il va vers les gens fait كذا fait pas كذا fait pas كذا هذا سيفسد القلوب. هذا سأعظم. Un docteur il se trompe maintenant il se trompe il te fait quelque chose à ta main. On va dire قدر الله ta main il te la coupe ou t'arrives plus à la bouger. C'est une erreur grave. Il t'a c'est ça même ce docteur il connaît pas son علم il t'a fait du mal à ta main. Lakin tu peux vivre en ta sans une main. Il te coupe ta main. خلاص la vie elle continue. Amma un jahil il vient il te fait du mal à ton din. Maintenant il change ta عقيده. سبب que lui tu deviens un mu'tazili ou un jahmi ou un rafidi. هذا c'est سبب tu t'es garé في الدنيا والآخرة. فالإنسان ينتبه. نحن في الدنيا وفي أتنسيون كثير من الناس حتى العوام في أتنسيون. أما في الدين فلان إلى دي فلان إلى دي إنسان ينتبه. قال وقد قيل يفسد الدنيا أربع، نصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب ونصف متكلم. هذا استمقولة معروفة. قال هذا يفسد البلدان وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد الأديان. وهذا سلبيغ المتكلم يفسد الأديان كم يزون في الزمن القديم يزون كتب الفلاسفة وأفسدوا عقيدة كثير من الناس. أما النحوي مثلا إلى دي نصف نحوي هذا يفسد اللسان. نعم إن بيرسون كفات قوة كفات ما تعلم النحو سيفسد اللسان. Il va parler, au lieu de mettre marfou, il va mettre mansoub, au lieu de mettre majrour, il va mettre majzoum, ou hakada. Amma celui qui change l'aqida wal a'yadu billah, hada ashad. Qala shaykh al-islam wa qad bayyana Allah ta'ala hada al-asl fi awwal surah al-baqara min qawlihi ta'ala ya bani isra'il udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum ila qawlihi qabla dhikri ibrahim alayhi salam ya bani isra'il ay min surah al-baqara. Qala shaykh al-fawzan Allah jalla wa ala fi surah al-baqara anzara ayat kathira fi bani isra'il litadhkirihim bi ni'mati Allah 'alayhim wa amarahum bi ittiba' Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi ya'rifuna nubuwwatahu wa risalatahu fi kutubihim. نعم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال عز وجل وبشرت به أنبياؤهم نعم كما بشر عيسى عليه السلام بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما في سورة بأحمد قال بدأها من قول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وختم بقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فضلتكم على العالمين تقدم على يعني زمانهم أما هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل منها قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران في الصحيحين خير الناس قرن فالخيرية المتقى لهذه الأمة أي بغبغ الزطر أما بني إسرائيل ستنمي على غبغ أما الآن لا قال ثم ذكر إبراهيم عليه السلام فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هذه نعم آيات يعني راجعها سورة البقرة بخصي كارون إلى قوله يعني الآية صندوق قال كل هذه الآيات من بين الآية الأولى والآية الآخرة الآية الأولى بخصي كارون واللا دغنير صندوق قال آية كثيرة كلها بمني إسرائيل لتذكرهم بنعمة الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهذا العلم الكتب هي العلم والرسل يبطن العلم فالله عز وجل لغفل بني إسرائيل هذا العلم قال وأن الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب هذا لا بي فإسرائيل هو يعقوب نعم يديس كسا لقب بلغة هؤلاء إسرائيل قال لأنهم من ذريته وهم 12 سبطا ونرى أن السبط في منزلة القبائل أي أبناء يعقوب كل واحد إباغن ديسانون قال كل من أبنائه صار له ذرية كما قال وكل ذرية يسمون السبط بمثابة القبائل في العرب قال تعالى وقطعناهم 12 أصباطا أمما الشاهد أصباطا أمما أي كل السبط أمة قال شيخ الإسلام أولي هذا الكلام لأنه تقدم إلى السهل قال ويزيد وضوحا ما صرح به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليغ أي فضل العلم وأهمية العلم سواضح في الكتاب والسنة حتى الجاهل إلى أن تقتل الجاهل تعلمون هذا يقول بعض العلماء هذا يكفي في فضل العلم أن بيخسن تقتل الجاهل حتى أن بيخسن يكون غنيا حتى أن كافر فبقتل الجاهل كل موضع بيان يتصف العلم خاصة موضع فضل العلم كل موضع هذا حتى جاهل تلوديت عالم إلى كونطان ولو يكون غير كل موضع بيان العلم كل موضع فهذا ستموت فضل العلم قال الشيخ الفوزان عبده الله نعم جاءت الحديث التي فيها من الحث على تعلم العلم والترغيب فيه وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع الشيء الكثير وذكرنا منها نحن لفضائل كناسيتي لوي أو للست ذكرنا كثير من هذا قال وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع الشيء الكثير وإذا راجعت كتاب جامع بيان العلم وفضل لابن عبد البر أو غيره عرفت هذا من أعظم أو من أحسن ما ألف في الباب في فضل العلم وبيان العلم وفضله كتاب يوسف ابن عبد البر الإمام حافظ المغرب عليه رحمة الله فجامع بيان العلم يعني كتاب مهم خاصة لطالب العلم خاصة الآن اللي حقق إنه كذا فالطالب العلم يستفيد منه وغدا أوفني بإذن الله. غدًا si on arrive à finir le kitab, ما أظن. Si on arrive à finir le kitab غدًا, لأن c'est سهل الباقي, لكن ما أظن. Si on arrive à finir le kitab غدًا, طيب, on commence le wajibat samedi. Si on n'arrive pas à finir le kitab غدًا, ça, on finit le kitab samedi, le wajibat dimanche. Anna, si je vois le frère qui dit les doros, je vais lui dire qu'il dit le kitab samedi. Samedi. Si on a fini, on commence samedi le wajibat. Si on n'a pas fini, samedi venez, on finit l'ensemble. C'est pas et après le wajibat. Subhanak Allahumma hamdik la ilaha illa anta astaghfiruka. Hada, n'am, ahsan. Celui qui va acheter le kitab, on dorou. Celui qui va acheter le kitab, hada. Il prend cette nuskha. Avec tahqiq Abil Abbas al wajibat, il y a un sharh qui se vend kadalik, nastafid minhu. Amma nahnu on fera le mettre. Donc achète cette petite risala, elle est courte. Et avec un daftar.